قال باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وأن ذلك قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر هكذا. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. وش الزفرة يا إخوان؟ ألم المخاض، ألم الولادة. نعم. قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامها هكذا ما أمامهما. نعم هو كذلك. إذا لاحظوا إخوان هذا الرجل حمل أمه وصار بعيرا لها جمل لها يطوف بها وهو يحملها كما رأينا هذا كل سنة في الحج في الغالب نرى مثل هذه المناظر نرى اللي شايل أمه واللي شايل أبوه ولا ما رأيتم في الطواف؟ نعم لا رأيت على المناكب في أغلب الأعوام أرى إما أبوه أو أمه شايل أبوه أو شايل أمه على ظهره رابطة بمنشفة أو شايلها كذا على منكبي على ظهري على عنقي. قال لا ولا بزفرة يعني المتزوج منكم الذي رأى ألم الولادة على أهله يعرف معنى هذا الكلام يا أخوان. المرأة تعاين الموت أثناء الولادة وهذا قلناه تذكرون في درس الشمائل أو الموطأ قلنا هذا المرأة تعاين الموت يا أخوان أثناء الولادة مو في بعض الحالات قديما كانت وهذا اللي مر معنا في الموطأ لما مالك حكم أنه بعد الشهر السادس خلاص ما توصي بأكثر من الثلث ولا تتصرف في مالها. نعم إذا عرض وجاء بالمقعدة خلاص موت محقق عند السابقين. من اللي قال لي منكم أنه إلى الآن يقول في البادية أظن منكم أو غيركم واحد أخبرني قال ركبوها في اللونيت في الحوض ويجري ويأخذ بها المطبات فوق تحت عشان تتخض حتى بعد ذاك المجلس خرجنا أحدهم حكى لي ما أدري من. أنا أعرف أن الدايات هنا في المدينة كانوا يحطوها في يمسكوها بيدينها ورجلينها ويبعدوا يخضوا فيها أربع حريم يخضوا فيها بيدينها ورجلها عشان الطفل ينعكس في البطن. فأحدكم حضر المجلس خرج معي قال عندنا يقول في البر إذا قالت الداية الطفل معترض خلاص موت فيركبوها في الحوض ويسوق الونيت بأقصى سرعة ويأخذ بها المطبات طاخ طيخ فوق تحت إما تموت وينعدل الطفل أو ما أدري شو يصير فيها. عذاب يا إخوان عذاب ولذلك حق فضل الأم يا إخوان عظيم. قال ولا بزفرة واحدة يعني ولا بطلقة واحدة من ألام الطلق ألام الولادة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه مولى عقيل بن أبي طالب هكذا. نعم وكذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان. نعم كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة وكان يكون بذي الحليفة يعني في أرضه في أرضه في العقيق كانت له مزرعة في العقيق بذي الحليفة فسكنها أبو هريرة رضي الله عنه وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر يعني في حجرة في غرفة وهو في آخر. قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله وعليك السلام يا بني. فنعم قال وعليك يا بني عندي عندكم وعليك السلام يا بني هكذا. أيوة موجودة في النسخ عندكم يا شباب. طيب لو تلحقوها وتشيروا أن في النسخة كذا. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه من أبر الناس من أبر الأبناء بأمهاتهم ولا لا؟ تعرفون قصة يا إخوان؟ تعرفون قصة إسلام أمه ولا ما تعرفون؟ في مسلم مضى معنا تذكرون؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان. ما خرج لطلب العلم من عالم عادي يا إخوان، ما راح يطلب العلم من علماء زماننا أو قبل زماننا، خرج يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يتعلم دين الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت تسأل عن طلب العلم، ها جاءك الجواب، هنا جاءك الجواب، هذا خرج يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال شرف صحبته والهجرة إليه، مع أن الهجرة إلى رسول الله كانت واجبة أو لا قبل فتح مكة، الهجرة إليه كانت واجبة قبل فتح مكة. وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، وأضحكهما كما أبكيتهما. قبل أيام لما كانت الوالدة في العناية المركزة لما أجريت لها العملية، كانت اللهم آمين، كانت في حالة حرجة جدا حتى خشينا عليها، فكنت عندها فقالت لي كلمة يا إخوان والله إنها آلمتني ألم عجيب. قالت لي يا ولدي والله أنا أحبك مرة كثير، أنت أحب أبنائي إلي وأنت كذا. والله يا إخوان تألمت ذاك الألم حتى قلت والله لو أستطيع أن أموت عنها، لو أموت بدلا عنها والله لفعلت. فيا إخوان حب الوالدين لأولادهم شيء عجيب يا إخوان. عادت إلى البيت وإحنا بنطلع هالدرج، أبت أن نحملها، تقول أخاف إذا حملتوني، قلنا نجلس على كرسي ونحملها، فقالت إذا حملتموني أنفجع، وتخاف كثيرا حتى تخاف من ركوب الطيارة، ما عمرها ركبت الطيارة إلا واحدة مرة من المدينة لجدة وحرمت بعدها. فتقول أخاف وأخاف يتعب قلبي، أطلع فطلعت حبة حبة وهي تطلع وهي ماسكة يدي، تقول لي يا حامد والله أنا مرة أحبك كثير. يا ربي كم كانت هذه العبارة جارحة يا إخوان، كم هي مؤلمة لما ترى والدتك في هذا الألم في هذا التعب وتفيض بهذا الحب والحنان. إيش تساوي؟ إيش تقدم؟ إيش تعمل؟ يعني لو تقدم لها روحك حياتك كلها، لو تقدم لها عيونك، لو تقدم لها كل ما تملك، لو تقدم لها الدنيا، ما وفيتها حقها. آمين. ويمتعكم جميعا بأمهاتكم يا إخوان، متعكم جميعا بوالديكم. ولذلك يا إخوان غنيمة الأب والأم، غنيمة يا إخوان، غنيمة لا تفرطوا فيها، والله تندموا بكرة. أنا أشعر بهذا، أنا الآن أندم لما أتذكر أنه أبي فاتني، أبي توفي رحمة الله عليه. فلا تفرطوا يا إخوان في أبائكم وأمهاتكم، والله هم أغلى عندكم من النفس والولد والأهل والدنيا بأسرها. الزوجة تلقى بدل الزوجة 1000، والأولاد تلقى بدل الولد 1000، لكن دور في الشوارع يقول لي يا ناس أعطوني أم بدل أمي، أو أعطوني أب بدل أبويا. أمك إذا فاتتك ما حتلقاها، ولو أبوك فاتك ما حتلقاها. فهمتم يا إخوان؟ لذلك استغلوا وجودهم. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، نفس الأرض، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. إلا في أكثر من 30 قول ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة في ترجمته، أكثر من 30 قول. الله أعلم، الله أعلم. عبد الله، قيل عبد الرحمن، قيل عبد الشمس، قيل الصخر، قيل غير ذلك، الله أعلم. ساقها كلها 30 قول ساقها الحافظ ابن حجر في ترجمته في الإصابة. قال باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. لاحظوا، قال ما قال ألا أنبئكم بالكبائر، ولا قال ألا أنبئكم بما هو من الكبائر، قال أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لاحظوا، قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله، كما قرن بر الوالدين بتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، فقال ألا وقول الزور. قال ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. قالوا ليته سكت إشفاقا عليه لما رأوا عليه من التأثر. قالوا حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي. قال إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هكذا؟ طيب ما المناسبة هنا؟ طيب ما دخل قيل وقال؟ يعني يدخل فيه عقوق الوالدين؟ نعم كأنه رواه، وعقوق الأمهات، وفيه وعقوق الأمهات وأخذ وهات وعقوق الأمهات، فكأنه رواه مختصرا. قال باب لعن الله من لعن والديه. نعم قال وأخذ وهات وعقوق الأمهات، ذكره في الهامش. نعم في الصحيح. نعم قال باب لعن، قال باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة. نعم حمك الله. عن أبي الطفيل. أبو الطفيل من هو يا إخوان؟ ها آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا على الإطلاق، مات بمكة سنة 120. نعم قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. نعم سرق لفظ النساء غير، هكذا يقول. أنتوا عندكم غيروا في المثل سرق. أي نعم نعم أشار إليها. منار الأرض يعني علامات وحدود الأرض، غير منار الأرض يعني حدود الأرض، يعني تجي في الليل وتنزع الحد الذي بينك وبين جارك وتأخره قليلا، تأخذ متر ولا مترين ولا ثلاثة من أرض جارك. لعن الله من غير منار الأرض، أو قال من سرق منار الأرض. نعم قال باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، قال لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن ترك متعمدا برئت منه الذمة، أعوذ بالله، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك. الطول يعني الاستطاعة القدرة، ومن لم يستطع منكم طولا، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كلاهما صحيح، هكذا كلاهما وارد. طيب جزاك الله خير. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما فجاهد. قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال راغم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه. قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عنده الكبر أحدهما فدخل النار هكذا أو أحدهما نعم أو أحدهما فدخل النار نعم عنده هكذا أنت إيش النسخة التي بين يديك على نسخة أيوة يعني من غيرها عند الكبر يكون هو المدرك يعني. أيوة هو المدرك نعم عندنا الوالد فاعل الوالد فاعل نعم هكذا في الشرح ها أو عندك أنت في الهامش جي. قال باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان أو قال زبان بن فائد هكذا عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. لأن بر الوالدين يا أخوان من صلة الرحم بل هو أعظم الصلة وصلة الرحم سبب في طول العمر أو لا من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. قال باب لا يستغفر لأبيه المشرك لكن يبره في حياته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعلى كل حال لا يلزم منه النسخ. الآية الأولى آية الإسراء تحمل على الأبوين المسلمين وهنا هذا محمول على ذي القرابة الكافر أيا كان والد أو والدة أو عم أو غيره. قال باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى قال كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والثانية قال إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا. هذا كان متى؟ في بدر. قال فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة قال إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأصب النصف؟ قال لا. فقلت الثلث. قال فسكت فكان الثلث بعده جائزا هكذا. والرابعة أني شربت الخمر مع قومي من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل بلحيي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. طبعا موضع الشاهد موضع الاستدلال هو الحالة الأولى وهو حاله مع أمه. والرجل كان بارا بأمه يا أخوان كان من أبر الناس في مكة بأمه وكانت هي تعرف شدة حب سعد لها وشدة بره إياها ولذلك ضغطت عليه وحلفت أنها لا تستظل ولا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن ديني أو تموت. وجلست ثم ألح عليها يوم يومين وهي أبت تأبى فقال لها والله لو لك ألف نفس تخرج نفسا نفسا ما فرقت ديني فكلي واشربي إن شئت أو دعي. فأكلت وشربت واستظلت. ومثله أيضا عبد الله ها لا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول المؤمن وأبوه المنافق